السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي إذا يمين فيها بلطة، تمام؟ ها ها أختي إذا اليمين فيها بلطة، أختك يدها اليمنى فيها زلطة، الله يعافيها. وبعد فهي دلوقتي بتلبس نص كم في البيت، طيب بعدين بتلبس نص كم بقى، عفوا يعني جلابية في البيت، وبتلبس عليها خمار وبتصلي بيه، فانا بقول لها لا يا ابوي يعني اذا كانت خمار. مريضة وبتغطي يدها بالخمار، تغطي يدها بالخمار فلا بأس بذلك للاضطرار اذا لم توجد وسيلة غير ذلك. ان وجدت وسيلة غير ذلك غطت يدها. السلام عليكم.